بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. مر معنا الكلام على الآيتين الأوليين، ونعيد الكلام عليهما بإيجاز لنربط بين الآيات. فيخبر الله عز وجل عن الذين يكتمون ما أنزل الله جل وعلا من البينات، وهذا دليل على أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق. وفيه أيضا دليل على إثبات علو الله جل وعلا، لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل، وهذا قد تظاهرت عليه نصوص الكتاب والسنة الدلالة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. ولهذا قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. وقال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال جل وعلا: أأمنتم من في السماء. وقال جل وعلا في أكثر من آية: الرحمن على العرش استوى. وفي الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قال للصحابة: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فرفع بيده اليمنى ورفع بالسبابة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقال: اللهم فاشهد. فجعل يرفع بإصبعه السبابة إلى السماء وينكت بها إلى الأرض. وأيضا في صحيح مسلم لما جاءه بعض أصحابه بجارية فقال إنه يريد أن يعتقها، قال ائتني بها. فلما جاءت إليه قال: أين الله؟ قالت: في السماء. في لفظ: فأشارت بيدها إلى السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أن الله جل وعلا فوق العرش بائن من الخلق، يعلم ما هم فاعلون، وهو قريب في علوه جل وعلا، وعلمه مع الخلق يحيط بهم، وهو جل وعلا فوق العرش يعلم ما الخلق عاملون. قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. قلنا إن البينات هي الدلائل الواضحات التي تبين الحق، وهذا دليل على أن القرآن قد اشتمل على دلائل الحق التي تبينه وتوضحه. قال: والهدى. هذا فيه دليل أيضا على أن القرآن اشتمل على الهدى إلى الحق، ففيه علامات وبينات ودلائل تدل على الحق، وأيضا فيه الهدى، فهذه البينات تدل على الهدى. فمن أراد الهداية فعليه بهذا القرآن العظيم. ولهذا قال جل وعلا: من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. من بعد ما بيناه، وهذا دليل أن الحجة لا تقوم على الخلق إلا بعد بيان الحق لهم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعد قيام الحجة عليهم وسماعهم لكلام الله عز وجل وللحق، عند ذلك يجب عليهم أن يأخذوا بما نزل من الحق وأن يعملوا به وأن يحذروا من تركه. قال جل وعلا: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أولئك اسم إشارة دل على البعيد، والمتحدث عنه وإن كان قريبا أولئك الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى إلا أنهم بلغوا منزلة بعيدة في الشر والفساد، ولهذا ناسب أن يقول أولئك للدلالة على بعد منزلتهم في الشر والفساد عياذا بالله من ذلك. أولئك يلعنهم الله، يلعنهم أي يطردهم ويبعدهم من رحمته، فاللعن من الله هو الطرد والإبعاد من رحمته جل وعلا، ومن طرده وأبعده من رحمته فهو الخائب الخاسر لأنه في عذاب الله وفي سخط الله. قال ويلعنهم اللاعنون، كل اللاعنين من الجن والإنس والملائكة وقيل الدواب وكل شيء يلعنونهم ويدعون الله أن يطردهم ويبعدهم من رحمته. وقد تنازع العلماء في حكم لعن معين، في حكم لعن المعين، فأما غير المعين فإن العلماء قد اتفقوا على جواز لعن الكافر غير المعين. فإذا كان الإنسان يقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الخائنين، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، الدعاء على غير معين هذا ثابت وهو الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم. وتنازعوا في لعن المعين زيد من الناس أو عمرو، فقال بعض أهل العلم أنه لا يجوز لعن المعين مطلقا، فلا يلعن أحد بعينه يقال لعن الله فلان سواء كان كافرا أو كان مسلما. قالوا لأن الكافر لا يدري، لا يدرى على ماذا يوافي، هل سيوافي على كفره أو أنه يتوب الله عليه قبل موته، والمسلم من باب أولى. وقال بعض أهل العلم بالتفريق، قال يجوز لعن الكافر المعين ولا يجوز لعن المسلم المعين، وقال بعض أهل العلم يجوز لعن المعين كافرا كان أو مسلما، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنجز لما وعدتني فإني بشر أغضب كما يغضب البشر، اللهم من سببته أو آذيته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له أو وجعل ذلك صلاة له، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أو من لعنته، وهذا دل على جواز لعن المعين. وطائفة من السلف تورعوا عن ذلك وقالوا يقال بالإطلاق لعن الله الظالم، لعن الله الكاذب، لعن الله المفسد، ولا يلعن المعين. والمسألة على كل حال خلاف بين السلف ولكل وجهة. قال جل وعلا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، هذا استثناء يدل على أن من تاب من كتمانه للحق أو من أي ذنب كان، إذا تاب منه التوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، وأصلح وأصلح العمل، لا يقول أنه تائب وهو على مكانه وما غير شيئا، بل يقول ذلك بلسانه وأيضا يصلح العمل. وبينوا، بين أن ما كان عليه باطلا وأن ما كان عليه ضلالا فتبرأ منه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذن لا بد لهؤلاء أن يتوبوا وأن يصلحوا العمل وأن يبينوا خطأهم وضلالهم الذي كانوا عليه والشر الذي والكفر الذي كانوا عليه والبدعة التي كانوا عليها، فإن هذا من تمام التوبة حتى لا ينخدع الناس بأقواله السابقة أو بما كان عليه سابقا. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، يتوب الله عليهم أن يقبلوا توبتهم، وأنا التواب الرحيم، التواب صيغة مبالغة أي كثير التوبة، والرحيم الذي يفعل ذلك بخلقه. فالله جل وعلا تواب رحيم، فهو تواب يتوب على العباد، يوفقهم للتوبة ويقبل توبتهم، ورحيم بهم، ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة ثم قبل التوبة منهم. ولهذا يعمل المسلم ما يعمل من الذنوب، ومتى تاب قبل موته ولو ما بقي بينه وبين الموت إلا ذراع، كما جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. قال والغرغرة هي بلوغ الروح إلى الحلقوم مترددة لتخرج من البدن وهي بداخله، فإذا تاب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم تاب الله عز وجل عليه. والتوبة النصوح لها شروط ذكرها أهل العلم، شرطها الأول الإخلاص لله عز وجل فيها، وذلك أن يتوب الإنسان ويكون الحامل له على التوبة هو ابتغاء مرضات الله، يريد بتوبته وجه الله، يتقرب إلى الله، يتوب لله. لأن من الناس من يعمل ذنبا فيتوب منه لكن ليس لله، لكن لأنه مثلا أقيم عليه الحد، أو لأنه فصل من عمله، أو لأنه خسر شيئا من ماله، أو لأنه خسر مكانته في المجتمع مثلا، فيتوب من هذا العمل لا لله لكن من أجل ما حصل له من ضرر. فهذه ليست بتوبة النصوح، لا بد أن يكون الحامل للإنسان على التوبة هو التقرب إلى الله وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب، لا يقول أنه تائب ولا يزال على الذنب مصر، يقول إنه تائب من التوبة ولا يزال يغتاب بالليل والنهار، يتوب من شرب الدخان ولا يزال كذلك، يتوب من إطالة ثوبه أو من ارتكاب المحرمات وهو لا يزال على ذلك الفعل، فلا بد من الإقلاع. والشرط الثالث الندم على ذلك الذنب، فمن الناس من إذا تذكر ذنوبه التي كان يعملها في صغره أو في شبابه أو في سنين مرت تجد أنه يذكرها مستأنسا بها ومستمتعا بها، وربما يردف ذلك بعبارات تدل على رضاه عن ذلك، فيقول كنا في أنس وكنا في سعادة وكنا وكنا، فكأن هذا في الحقيقة ليس بنادم على فعل ذلك الذنب. ولهذا قال أهل العلم أن من تمام التوبة لا يذكر الإنسان ذلك الذنب، يعرض عنه ولا يذكره إلا عند الضرورة والحاجة الملحة، ستر الله عليه الذنب، فلماذا يفضح نفسه ويخبر الناس؟ يستر نفسه ويعرض عن ذكر هذا. والشرط الرابع العزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب، يعزم ويؤكد. ولهذا من الناس من يترك بعض الذنوب وبعض المعاصي إذا أراد الحج أو إذا جاء رمضان، فيقول يعني وداعا إلى أن نعود من الحج، أو يقول رمضان كريم بعد رمضان نلتقي، يفسر على المعصية. لا، لابد من العزم المؤكد أنه لا يعود إلى هذا الذنب. وإذا كانت في حقي هل إذا كانت في حق الله عز وجل، وإذا كان في حق مخلوق، فيزيد شرط خامس وهو تحلل أو التحلل من صاحب الحق، التحلل من صاحب الحق، يتحلل إن كان مالا يرده إليه أو متاعا يرده إليه، وإذا كان لا يمكن رده ظلمه في عرضه وقع فيه أو يخشى إذا أخبره أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم، فإن عليه أن يثني عليه بخير وأن يذكره بالخير في المجالس التي ذكره فيها بالسوء، وأن يدعو له ويستغفر له بظهر الغيب، فهذا يكفي بإذن الله عز وجل، خاصة إذا ترتب على ذلك ضرر، لأنه بعض الناس ربما لو أخبره أنه قال فيه كذا وكذا ربما أدى إلى ضرر أعظم وفتنة أعظم. والشريعة جاءت بتحسين المصالح ودفع المفاسد، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أو كان الحق لا يمكن أن يعني يرد، كان يكون انتهك عرضه أو شيئا من ذلك، فهذا عليه التوبة والدعاء له بظهر الغيب ومع بقية الشروط. فإذا تحققت هذه فهذه التوبة النصوح، ومعنى النصوح التي تجب ما قبلها، بل يرجع من هذا الذنب كما أنه لم يفعله، كيوم ولدته أمه. ومسألة العزم، لو عزم الإنسان على أن لا يعود لكن غلبته نفسه، وهذا يحصل عند بعض المسلمين، تجد أنه يتوب من ذنب وربما يحلف يمين أنه لا يفعله وهو صادق جازم، لكن تغلبه نفسه يغلبه شيطانه ويقع في الذنب مرة أخرى. فنقول إذا توفرت شروط التوبة الخمسة فإن ذلك الذنب يمحى عن الإنسان، لكن لو عاد إليه تعود المؤاخذة عليه من جديد على الذنب الجديد، وأما الذي غفر ومحي لا يؤاخذ به. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وقالت المعتزلة لا، لو رجع إلى الذنب يؤاخذ بالأول والآخر، وهذا خلاف ظاهر النصوص، لكن لو رجع إلى الذنب تعود المؤاخذة عليه من جديد على الذنب الجديد، وأما الذي تاب منه توبة نصوحا قبل ذلك فقد غفره الله عز وجل. قال جل وعلا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا، قلنا إن الكفر في اللغة يدور على الستر والتغطية، يقال كفر الفلاح الحبة يعني غطاه، ومنه قول صاحب النظم أو صاحب المعلقة في ليلة كفر النجوم ظلامها، يعني غطى النجوم ظلامها. وفي الاصطلاح الكفر هو تغطية نعمة الإيمان بالكفر والجحود وبغير ذلك من أنواع الكفر، فيغطي نعمة الإيمان ويسرها بالكفر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، هذا شرط، إذا ماتوا على الكفر وخرجت أرواحهم وهم على الكفر. أما لو أنه تاب قبل موته فإن الله جل وعلا يتوب عليه. ولهذا قال جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال الصحابة من قريب يعني قبل بلوغ الروح الحلقوم، قبل الغرغرة، فإن هذا كله من القريب، فإن هذا من القريب، ما لم تخرج الروح ما لم تغرغر هذا كله من القريب. ثم قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين ماتوا وهم كفار. فدل على أن الكافر إذا مات على كفره لا يقبل الله توبته، لكن لو تاب الله عليه قبل، لو تاب قبل أن تغرغر روحه في حلقه فإن الله يتوب عليه، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، من رحمته بالخلق. ثم قال سبحانه وتعالى أولئك عليهم لعنة الله، عليهم لعنة الله لازمة لهم، ولعنة الله طرده وإبعاده لهم من رحمته، فهي لازمة لهم لاحقة بهم، فعليهم لعنة الله والملائكة، أي ولعنة الملائكة والناس أجمعين، ولعنة الناس كلهم لخبث عملهم وسوء فعلهم والكفر بالله عز وجل، وهو أعظم الذنوب. الله جل وعلا حقه أن يطاع ولا يعصى، لأنه هو المنعم المتفضل، وما بكم من نعمة فمن الله، هو الذي خلق الخلق ورزقهم وغذاهم بالنعم وأعطاهم الآلات وأعطاهم الصحة والمال والولد وغير ذلك، فحق من يفعل بنا ذلك أن يعبد وحده لا شريك له. ولهذا الكفر هو أعظم الذنوب. قال جل وعلا فعليهم، نعم، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين بها. الخلود هو المكس المدة الطويلة، ولكن إذا أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له. ولهذا قال عن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وقال عن أهل النار خالدين فيها أبدا. فإذا أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له، لا يقال أنه ينقضي أو ينقطع بعد 1000 سنة أو 1,000,000 سنة أو 100,000,000 سنة، لا، خالدين فيها أبدا. لكن إذا قال خالدين فيها دون أن يؤكد بأبدا فهو يطلق على المدة الطويلة ولو كان لها نهاية. وقوله هنا خالدين فيها هذا وإن كان لم يؤكد بقوله أبدا، لكن قد أكد في آيات أخرى في غير ما آية من كتاب الله جاء النص على خلود الكافرين في النار أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. والقرآن يفسر بعضه بعضا، وما أطلق في مكان يقيد بما قيد به في مكان آخر، وما أجمل في مكان يبين بما بين به في مكان آخر، وهكذا خالدين فيها. لكن تنازع العلماء في الضمير في الهاء هنا فيها على أي شيء يعود، فقال بعضهم خالدين فيها أي في النار، خالدين فيها أي في النار. والنار وإن لم يسبق لها ذكر لكن يفهم من سياق الآيات ما يدل على ذلك. وقال بعض العلماء بل الهاء هنا راجعة على اللعنة، لأنه قال أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين في هذه اللعنة، خالدين فيها أي في هذه اللعنة. والأمر في هذا يسير، لأن الخلود في اللعنة أو في النار متلازما، فمن صار خالدا في النار فهو خالد في لعنة الله، ومن كان خالدا في لعنة الله فهو خالد في النار. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، يخفف يعني ينقص ويقلل، لا يخفف عنهم العذاب. وهذا قرين على أن المراد بقوله خالدين فيها النار، يعني قال لا يخفف عنهم العذاب. والعذاب الألف واللام هنا للعهد أو للتعريف، فالمراد به العهد، العذاب المعهود الذي أخبر الله عنه في رسوس أخرى. وعذاب الله شديد ولا يقدر قدره أحد، إلا أن أخف أهل النار عذابا كما جاء في الحديث الذي في مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل في قدميه شراكان من نعل يغلي منهما دماغه لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وهو أخف أهل النار عذابا، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة أي يغمس فيها غمسة، فيقال هل مر بك نعيم قط، فيقول ما مر بي نعيم قط من غمسة واحدة. فأولئك لهم لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، ومعنى ينظرون يعني يمهلون، لا يخفف ينقص عنهم من العذاب ولا يمهل، ينظر يقال يصرف عنك العذاب مدة أو يؤخر عنه مدة من الزمن. وهذا نعوذ بالله دليل على سوء حال أهل النار، نعوذ بالله من النار. فلا العذاب يخفف ولا يؤجل، بل هم خالدين في النار، فذوقوه لن نزيدكم إلا عذابا، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. والمراد بهم الكفار المشركون، وأما الموحدون فإن الله جل وعلا يخرجهم من النار يوما ما ويدخلهم الجنة، كما تواترت بذلك أحاديث الشفاعة. قال جل وعلا: إن وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد، الإله مأخوذ من أله يأله إلهة إذا عبد، وهو العبادة مع الحب والتعظيم. وإلهكم أي معبودكم ذو الألوهية والخلق والعبودية على خلقه أجمعين، فهو مألوه العباد الذي تألهه القلوب وتعبده مع حبه وتعظيمه سبحانه وتعالى. فإلهكم إله واحد سبحانه وتعالى، واحد لا ثاني له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو واحد لا شريك له جل وعلا. لا إله إلا هو، لا إله، لا إله نافي، نافية نافيا عاما، نافيا العبادة عما سوى الله. وإلا هو أو إلا الله مثبتا إثباتا خاصا، وهو إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا يحسن بنا أن نبين معنى لا إله إلا الله وركنيها وشروطها لأهمية هذه الكلمة. أيها الإخوة، هذه الكلمة لا إله إلا الله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقد تضمنت هذه الآية بيان فضل الشهادة من وجوه عدة، فأولها أنها تضمنت ذكر أجل شاهد وهو الله، شاهد الله، وتضمنت ذكر أجل شهادة وهي شهادة الله، وتضمنت ذكر أجل مشهود به وهو التوحيد. ويقول الله عز وجل فيها لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. أنه أمره بالعلم قبل كل شيء، فأعلم ثم من ذلك استغفر لذنبك. فلا تصح العبادة إلا بعد أن يعرف المسلم ربه، حتى يعبد ربه على معرفة وبينة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها يامر في الحديث، والحديث الصحيحين من حديث ابن عباس عن معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق العباد على الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: الله حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، يعبدوه إلا الله ولا يشركوا به شيئا، هذا معنى لا إله. الحديث. ولما أرسل معاذا أيضا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب لم يكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأيضا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يلقن، يقال له قل لا إله إلا الله. بعض العلم كره أن يقال قل، يقول ما يؤمر بهذا لأن لا يغضب ويقول لا، لكن نقول هذا يؤدي إلى حال الإنسان، فإذا كان معروف عن هذا الإنسان أنه مسلم حريص على الخير ما يغضب لا إله الله، يفرح بها، يقال له قل لا إله إلا الله. وإذا خشي أنه يغضب أو رؤية منه تألم بسبب المرض يخشى أن يقول لا، تعرض أمامه عرضا، يذكر الحديث أمامه، كما قيل إن أبا زرعة الرازي رحمه الله جاءه رجلان من تلاميذه، يقال علي بن المديني وآخر، وجداه في حال النزع، فكان شيخا جليلا وله هيبة عظيمة، فهاب أن يقول له قل لا إله إلا الله، فعمل خطة لطيفة جدا، فأحدهم أتى بإسناد الحديث ثم ساق الحديث بإسناده وتعمد الخطأ في رجال الإسناد، حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فأخطأ في الإسناد فقال أخطأت في الإسناد، فقال الآخر بل الإسناد كذا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان وأخطأ في الإسناد، فقال له أخطأت بل الإسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فخرجت روحه رحمه الله، فعرضوا عليه عرضا. فالحاصل أنه لا بأس، يقال له قل لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بعض الناس يزيد زيادة يقول فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله، من الدنيا ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى حق لكن هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة. وأيضا ما جاء في فضلها حديث صاحب البطاقة عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فيمد له 99 سجلا كلها ذنوب وآثام، السجل الواحد منها مد البصر، فيقول الله يا عبدي انظر في عملك هل تنكر من هذا شيئا؟ قال فينظر العبد فيقول لا يا ربي كل هذا عملته، فيقول الله له هل لك من حسنة؟ قال فيرهب العبد أن يخاف فيقول لا ليس لي حسنة، فيقول الله جل وعلا بلى إن لك عندنا حسنة، فيأتي ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، سجلات 100 سجل إلا واحد، والواحد منها مد البصر، كم طولها مد البصر؟ كلها ذنوب وآثام، والبطاقة فيها لا إله إلا الله، قال فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة فتميل بهن لا إله إلا الله وينقذه الله عز وجل من النار. لكن بين أهل العلم أن لا إله إلا الله مقيدة بالقيود الثقال، وليس المراد بذلك مجرد القول، نعم لو قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها وخرجت روحه وهو كذلك فيحصل له هذا الوعد، كما حصل لذلك اليهودي في صحيح البخاري الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يحتضر، فقال له قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه كالمستشير له، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فخرجت روحه في الحال، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، فشهد له بالجنة. فإذا قالها عالما بمعناها عاملا بمقصدها موقنا بها دخل الجنة، لكن لو قالها ونقضها وارتكب ما ينقضها من نواقضها العشرة أو ارتكب سيئات كثيرة أضعفت حسنة التوحيد فلا يكون فلا يدخل الجنة مباشرة إن كان من الموحدين، ومن كان كافرا لا يدخل الجنة أبدا. ولهذا نقف ثلاث وقفات. الوقفة الأولى ما معنى لا إله إلا الله، لأن الإنسان يجب أن يعلم معنى لا إله إلا الله حتى يعمل بها، حتى يحققها، حتى يحصل على هذا الوعيد الذي جاء في النصوص، إن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فمعناها الذي دل عليه القرآن، والقرآن يفسر بعضه بعضا، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. هناك من قال لا معبود إلا الله، لكن هذا يعترض عليه، فإنه عبد غير الله مع الله، عبدت الأحجار والأشجار والأصنام واللات وهبل والعزى ومنات وغيرها، لكن معبودة بباطل ليس بحق. فلابد أن يقيد لا معبودة بحق أو لا معبودة حق إلا الله، وهذا دل عليه القرآن. يقول الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي آية أخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فنصت هاتان الآيتان على أن الله هو المعبود الحق وأن ما يدعون من دونه من عداه من سواه من هو غيره الباطل، هو الباطل. إذن فالمعبود قسمان، معبود بحق هو الله وحده لا شريك له، ومعبود بباطل هو غير الله. إذن لا بد أن نعتقد أن هذا معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود يعبد بالحق إلا الله. فيقتضي هذا منك أن لا تصرف شيئا من العبادة ولا تتقرب بشيء من العبادة لغير الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فلا تصلي إلا لله، ولا تصدق إلا لله، ولا تذكر إلا لله، ولا تنفق إلا لله. ما تعمل من عمل إلا تريد به وجه الله، ما تريد به رياء ولا سمعة ولا كلام الناس ولا جاه ولا إمامة أو سيادة، لا، كل الأعمال تؤديها تمتلئ بها وجه الله، وهذا هو المخلص. وكيف يعرف الإنسان أنه مخلص؟ يعرف أنه مخلص، مخلص إذا استوى عنده ذم الناس ومدحهم في هذا العمل الذي يؤديه. هذا العمل يصلي لله، يستوي عنده أن يذموا الناس أو يمدحونهم، لأنه ما يؤدي لهم، ما لهم في هذا علاقة، يؤديه لله عز وجل. لكن بعد أن يؤديه لو سمع أحدا يثني بخير وهو ما قصد هذا ولا يريد كلام الناس، فهذا من عاجل بشر المؤمن. لكن هو يتعمد ويقصد مدح الناس وثناءهم، هذا هو الرياء. إذن هذا معناها لا معبود بحق إلا الله. فإذا كان لا معبود بحق إلا الله يجب عليك أن تصرف العبادة له وحده لا شريك له، ولا تصرف شيئا منها لغيره. وأما ركناها لها ركنان تقوم عليهما، الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. فالنفي في قوله لا إله، فهو نفي عام نافيا العبادة عما سوى الله، وإلا الله الإثبات، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وقدم النفي على الإثبات لا إله إلا الله، قالوا لأن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. أنت إذا أردت تستخدم كوبا وكان فيه أثر سم، فما هو أول شيء تقوم به؟ أن تريد تضع به عسل، فأول شيء تقوم به تغسله، تخليه وتفرغه من السم ثم تضع العسل فيه. فكذلك لا إله أولا تخرج من قلبك عبادة غير الله، تنبل عبادة عما سوى الله، تخرج الشرك، تنبل استحقاق العبادة لغير الله، ثم تحليه وتزينه بالتوحيد بما هو خير من العسل، هو عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا يا أخوان لا بد من هذين الأمرين في قلب المؤمن، لا بد أن يتسمع بقلبك نفي الشرك والبراءة من الشرك وأهله وبغضهم، لا بد، وإثبات التوحيد ومحبته وأهله. لكن لو قال إنسان أنا سأوحد لكن الشرك ما فيه بأس، يريد يشرك يشرك، هذا كلام غير مقبول، ما هو صحيح، ما يجتمع في قلب عبد التوحيد والشرك. لو قال أنه لا يريد أن يشرك لكن لا يريد أن يوحد، نقول ما يكفي، لا بد أن ينفي الشرك ويحذر منه ويكرهه ويبغضه ويأتي بالتوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. ثم قال جل، ثم ذكر العلماء وهو المسألة الثالثة شروط لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تواترت النصوص أن كثيرا ممن يقولون لا إله إلا الله يدخلون النار. لأن الله جل وعلا يقول عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. وتواترت النصوص في أن أناس يدخلون النار، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وحديث في الصحيحين. ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما وكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر وكان لا يستنزه من البول، يبول ولا يحتاط، يجعل البول يتطاير ويصيب ساقيه وثيابه، مسلمان لكن يعذبان في النار بهذه العملية، مع أنه من أهل لا إله إلا الله. ولهذا تواترت أحاديث الشفاعة أن الله يخرج من النار، يقول حينما يأذن بالشفاعة تشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون ويشفع الأفراط الأطفال الصغار، ثم يقول جل وعلا: شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وشفعة الأفراط وبقي أرحم الراحمين. أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي لفظ من كان في قلبه أدنى مثقال أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، فيخرج من النار أقوام قد امتحشوا احترقوا. إذا كثير من المسلمين الموحدين يدخلون النار، فلا بد أن نعرف شروط لا إله إلا الله ما هي حتى نحققها، لأن من أتى بشروطها حققها، من أتى بها وعمل بمقتضاها حققها، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولهذا قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ هذا جاء في حديث عند الإمام أحمد بسند ضعيف، سند فيه ضعف، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وإن كان معنى حق: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الحديث. فقال له: يا وهب، أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، يعني تكفي خلاص، يقول إنسان لا إله إلا الله وتكفي. قال: بلى، لا إله إلا الله هو مفتاح الجنة، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك الباب وإلا لم يفتح، وأسنانها شروطها. وقد ذكر العلماء استنبطوا شروطا استنبطوها من دلالة النصوص. نعم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شروط لا إله إلا الله ثمانية أو سبعة، كما لم يرد عليه أن أركان الصلاة عددها مثلا 14 أو واجبات الصلاة ثمانية، لكن هذا من باب الاستقراء والتتبع. علماء الإسلام يتتبعون النصوص ويستقرؤونها وينظرون فيها ويستنبطون منها ويلخصون دلالتها. ولهذا جمع بعضهم شروط لا إله إلا الله في بيتين، فقال علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها، هذه سبعة شروط: علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أوليها. هذه ثمانية شروط. أولها العلم بلا إله إلا الله، علم يرد الجهل، كما مر معنا أن معناه لا معبود بحق إلا الله. ليس معناه لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، لا معبود إلا الله، لا، لا معبود بحق إلا الله. شرطها نعم العلم المضاد للجهل. الشرط الثاني اليقين المضاد للشك. يقول المسلم وهو موقن قد عقد قلبه على يعني في قلبه تمام اليقين بأنه لا إله إلا الله، فيقولها مخلصا بها إخلاصا يضاد الرياء. يقول يبتغي بوجه الله معه من أجل أن يعمل على دمه أو ماله كما فعل عبد الله بن أبي المنافق بن أبي سلول، أو يقولها بعض الناس يريد مدح الناس يكثر من التهليل حتى يقول الناس فلان رجل صالح يكثر من التهليل. لا، يبتغي بها وجه الله، يريد أن يرضى الله جل وعلا به. وشرطها الرابع الصدق بلا إله إلا الله، صدق يرد الكذب فيصدق بها، فيأتي بما تقتضي ويجسد ما ينافيها أو يخالفها. فمثلا الصادق بلا إله إلا الله لا يذهب إلى ساحر أو كاهن وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، مجرد السؤال. وأما يصدقه فالأمر أدهى وأمر، كما عند أحمد وأبي داود والحاكم بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والله إن الصادق بلا إله إلا الله لا يذهب إلى الساحر أو إلى الكاهن بعد أن يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. شرطها الخامس المحبة للا إله إلا الله، محبة تضاد البغض، تحب هذه الكلمة ولا تبغضها بل تحبها، تنشرح نفسك لما تسمعها وتسمع الأذان لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. شرطه السادس القبول للا إله إلا الله، قبولا ينافي الرد، فيقبلها وما دلت عليه ولا يرد شيئا منها وما دلت عليه، فيقول والله أنا أصلي الظهر أصلي العصر والمغرب والعشاء لكن الفجر وقتها ما هو مناسب أريد أن أنام. لا، ما يرد شيئا من أمر الله. نعم قد يحصل عند الإنسان تكاسل وضعف وغلبة نفس وغلبة شيطان، لكن هو مقر من الداخل وقابل للحق ويلوم نفسه ويقول أسأل الله يعفو عني ويتوب علي وأن يهديني وأن يرزقني الإقلاع عن هذا الذنب، معترف بداخلي. هذه مسألة أخرى. وشرطه السابع الانقياد للا إله إلا الله، انقيادا ينافي الترك، انقاد للشريعة ولكل ما جاءت به النصوص. وثامن هذه الشروط الكفر بكل ما يعبد من دون الله. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعقد قلبه على الكفر بكل معبود من دون الله. لا، ليس في قلبه اعتقاد أن هناك معبود يعبد بالحق إلا الله. وهذه الشروط الثمانية ذكر أهل العلم الأدلة عليها، أدلة في الكتاب والسنة، ويحق العلم المضاد للجهل فاعلم انه لا اله الا الله. اليقين مضاد للشك. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد موقن بهما غير شاك الا ادخله الله الجنه. الصدق، من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه دخل الجنه. الاخلاص، فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. ذكر العلماء الادله عليها فهي حق. هذه الشروط لا يلزمك ان تحفظها، لكن يلزمك العمل بمقتضاها، وهي العلم المضاد للجهل، واليقين المضاد للشك، والاخلاص المضاد للرياء، والصدق المضاد للكذب، والمحبه الى اله الله محبه تضاد البغض، والقبول الى اله الله قبول ينافي الرد، والانقياد الى اله الله انقياد ينافي الترك، والكفر بما يعبد من دون الله. فإذا اجتمعت هذه في قلب عبد مؤمن فهو الذي لا يحجب عن الجنة. هذا شيء من ما يتعلق بهذه الكلمة العظيمة. وأردت من هذا أن أشعر إخواني وأبين لهم أهميتها. كلمة عظيمة يا عباد الله، انهجوا بها في الليل والنهار. لما سأل أبو ذر النبي، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ هل لا إله الله من الحسنات؟ قال: أحسن الحسنات. وفي لفظ قال: أفضل الحسنات. تريد تتقرب إلى الله، تريد حسنات، تريد أفضل الحسنات، أكثر من لا إله إلا الله، كرر لا إله إلا الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه أحد الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، بل هي أحب الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه لا بد إذا كان الشيء هو أحب شيء إلى الله، لا بد أن يكون هو أحب شيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة خذها. ولهذا في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نحن أنا أعتقد لو كثير منا يحصل له بس بعض الذهب أو بعض الأموال التي في البنوك يقول هذه ما أقدم عليها شيء. لا، الأسوة والقدوة صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الكلمات الأربع أحب إليه من كل شيء طلعت عليه الشمس: الذهب والفضة والعقار والمال وكل شيء. فلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وهذه الكلمات أيضا ورد فيها حديث صحيح، حديث كثيرة، قرابة 10 أحاديث كلها في بيان فضلها. فمنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، قال: مررت بإبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. معنى أقرئ يعني سلم لي على أمتك، سلم عليكم أبوكم إبراهيم. قال: أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا قلت سبحان الله غرس لك شجرة في الجنة. أنا أظن لو يقال للإنسان قل سبحان الله نغرس لك شجرة في بيتك في الدنيا أو في مزرعتك شجرة، قال: أقول 1000 مرة بس يحصل لي، لا هذه في الجنة ما هي في الدنيا. فسبحان الله يغرس له، الحمد لله يغرس له شجرة، لا إله الله يغرس له شجرة، الله أكبر يغرس له شجرة. لكن قد يقول بعض الناس: طيب أنا سأكثر منها إن شاء الله، يمد الله في العمر 70-80 مئة سنة، أنا كل يوم أكررها. هل يعني هناك مكان يسع لهذه الأشجار؟ نقول ليس هذا إليك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إن آخر رجل ليخرجه الله من النار ويدخله الجنة تتراءى له الجنة بأنها مليئة ما فيها مكان، قد أخذ الناس أماكنهم ومنازلهم. فيقول الله له: تمنى تمنى حتى أعطيك. فيتمنى فيذكره الله: تمنى كذا تمنى كذا حتى تنقطع به الأماني، تمنى كل شيء. فيقول الله: ألا يرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة. فيقول: بلى. فيقول: فإن لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها إلى أن قال عشرة أضعافها. هذا آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة، ملك عظيم يا أخي. وأنت لا تفكر بهذا، جنة العرض والسماوات والأرض، أنت فكر بالعمل، أما الجزاء إلى الله جل وعلا. وهذا نظر أيضا الحديث الآخر الذي فيه أن من صلى 12 ركعة تطوعا من غير فريضة في اليوم والليلة بنى الله له بيته في الجنة. يقول: هل هذا إذا حافظ عليها إلى أن يموت يبنى له بيت واحد أو كل يوم؟ نقول: كل يوم يبنى له بيت. فالإنسان عليه أن يستغل العمر يا أخوان، استغل يا أخي صحتك، استغل فراغك، استغل تحرك لسانك. قد يأتي عليك وقت اللسان ما يتحرك، تدور عيناك ولا تتكلم، وكم رأينا. فالإنسان يستغل العمر ويسارع الخيرات ويسابق. ومما جاء في قبل هذه الكلمات الأربع عدوا إليها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تذكر بصاحبها حول العرش. إذا كنت تذكرها تقولها تذكر حول العرش: هذا فلان يذكر الله، تذكر حول العرش في الملأ الأعلى. ومما جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تنفض الذنوب والخطايا كما ينفض الشجر الورق. أكثر منها يا أخي، ذنوبنا كثيرة، نسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا، فأكثر منها، تنفض ذنوبك وخطاياك. وجاء في فضلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله إني لا أحسن شيئا من القرآن، ما يستطيع يقرأ، قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجزئك من القرآن. فهذا يحتاج إليه أحيانا، يسلم بعض المسلمين يكون غير مسلم فيسلم، فيصعب عليه حتى شهادة لا إله إلا الله نطقها، يحتاج أن يلقن أشهد أن لا إله إلا الله، فيحتاج حفظ الفاتحة إلى وقت. أنا أقول في مثل هذا الوقت إذا قام يصلي يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ويركع إلى أن يحفظ الفاتحة. دليل على فضلها. أيضا ما جاء في قبلها حديث صحيح بعض أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هاب الليل أن يكابده، والعدو أن يجاهده، والمال أن ينفقه، فليكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا العدو أن يجاهده، والليل أن يكابده، ما يقوم الليل ما يجاهد العدو، ما ينفق المال، يمسك المال، فليكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والأحاديث فيها كثيرة، فعلينا يا أخوان نعرف قدرها ونستغل أعمارنا. وأبشروا، الإنسان إذا أكثر من الطاعة، الطاعة تجره إلى الطاعة، فالحسنة تنادي بأختها والسيئة تنادي بأختها. ولهذا لما ذكر الله عز وجل الذكر قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يحتاج الإنسان يكثر من الذكر حتى يجد ثمرة ذلك على قلبه ويعود عليه بصلاح القلب. هذه يعني نبذة حول هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، مر معنا في سورة البقرة أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فهو ذو رحمة وصل نفسه بالرحمة ورحمته وسعت كل شيء، والرحيم ذو الرحمة الواصلة يوصلها إلى خلقه يرحم العباد، ولهذا قال وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. وكل هذا مما يعظم الأمل والرجاء في النفوس يا أخوان. أنت ولله المثل الأعلى، إذا ذهبت إلى رجل تريد أن يعطيك شيء وأنت تعرف أن هذا رجل جواد وأنه محب للخير سيقولك وأنت متفائل بأنه سيعطيك، كيف إذا اعتقدت أن الله جل وعلا هو الرحمن الرحيم الجواد الكريم؟ العبد إذا علم وأيقن أن ربه جل وعلا هو الرحمن الرحيم كان هذا دافعا له إلى حسن الظن، إلى رجاء رحمة الله والطمع في رحمته. هذا هو الواجب على كل مسلم، هذه هي، وهذا يعني من ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات، أن يتعبد العبد لله عز وجل بمقتضاها. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل ثواب الصلاة في الروضة كسائر الأماكن في المسجد النبوي؟ لا شك أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة في الروضة وفي غيرها فرضا كانت أو نفلا، ولكن أهل العلم قالوا لا شك أن الصلاة في الروضة لها مزيد فضل ومزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولهذا استحب العلماء لمن تيسر له أن يصلي في الروضة ركعتين إذا لم يكن بذلك مشقة أو مزاحمة أو أذية لإخوانه المسلمين. نعم. وهذا سائل يقول السلام عليكم، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سب أحدا أو لعن أحدا؟ وما صحة الحديث السابق ذكره اللهم أنجز لي ما وعدتني به الحديث؟ الحديث السابق رواه مسلم في صحيحه وله أكثر من طريق، وثبت في أحاديث عدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بعضهم وسب بعضهم، كما جاء أنه قال في معاوية رضي الله عنه لما أرسل إليه وكان كاتب للوحي وأراد أن يكتب أرسل إليه يكتب، فقيل أنه يأكل فأرسل إليه ثانية وقيل يأكل وأرسل إليه ثالثة فقيل قال لا أشبع الله بطنه. ولكن قد يفرح أعداء السنة وأعداء الصحابة بمثل هذا ويقول هذا دليل ذم من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية، فنقول ليس الأمر ما ظنه، بل الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، قال هذا فيه مزية لمعاوية وفضل، لأن النبي قال اللهم من سببته أو لعنته أو كذا فاجعل ذلك صلاة وزكاة له عندك يا رب العالمين، أو كما قال، فقولته هذه لمعاوية زكاة لمعاوية عند الله عز وجل. فالحاصل أنه يوجد شيء من النصوص في هذا. نعم. وهذا سائل يقول شيخنا نحبكم في الله، يحدث في زماننا هذا لغط كثير بشأن إقامة الخلافة الإسلامية، فهل إقامة الخلافة أمر واجب؟ أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأمر الخلافة ليس إلي ولا إليك، إلى أهل الحل والعقد الذين وكل الله إليهم هذا من العلماء والأمراء، وهذا الأمر الإنسان لا يشغل نفسه فيه، وإنما يشغل نفسه بالذي خلق له ومن أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والمعني بهذا يعرف ما وكل إليه. نعم. وهذا يقول هل كل الأعمال بألف، السنن، الصدقة، الذكر في المسجد النبوي؟ لا، صلاة في مسجد هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا، المراد به الصلاة فرضها ونفلها. نعم. وهذا سائل يقول هل يجوز لبس الإحرام قبل الميقات؟ نعم، يجوز أنك تلبس الإحرام في الفندق، تغتسل، تقص من شعرك وأظافرك وتلبس الإحرام، لكن لا تلبي ولا تنوي الدخول بالنسك إلا في الميقات في ذي الحليفة. نعم. وهذا يقول والدتي لا تصوم رمضان، فيها سكر وضغط ومرض نفسي، ما كفارة الصيام؟ تطعم عن كل يوم مسكينة، كل يوم يخرج عنه كيلو ونصف، سواء أخرج عن كل يوم بيومه أو جعل على دفعات كل بعد 10 أيام يخرج حق 10 أيام أو في آخر الشهر عن كل يوم كيلو ونصف، والشهر إذا كان 30 يوم 45 كيلو من طعام أهل البلد، الرز والمكرونة أو التمر وما شابه ذلك. نعم. وهذا يقول لا يجوز لها أن تصوم إذا كان هذا في خطر على حياتها، ونصحها الطبيب مع سكر ومعه فشل كلوي ومعه كذا، وقال الطبيب ما يجوز لك تصوم، لا يجوز له أن يصوم، ولا تقتلوا أنفسكم. وهذا سائل يقول دائما وأنا أصلي يأتيني وساوس لأن هذه الصلاة ليست لله، وكذلك قراءة القرآن، فما علاج ذلك؟ هذا من الشيطان، لا تطيعه، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أحد أدرى بما تصلي بما تقوم به من عمل منك من البشر، فأنت تسأل نفسك ما الذي حملك، لماذا كنت تصلي، لماذا جئت العمرة، لماذا تصدقت؟ والله إذا كنت أؤدي لوجه الله قل اخسى عدو الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واصرف هذا عنك. وإذا كنت فعلا قمت من أجل أن يمدحك زيد أو عمر، فعليك أن تتقي الله وتصحح نيتك. نعم. وهذا الإنسان يعرف عن هذا، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يلقي لهذه الأمور بالا، فليستعذ بالله ولينتهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا سائل يقول هل إذا نقض وضوء الذي يطوف بالكعبة بالشوط السابع يعيد جميع الأشواط أو بالشوط المذكور؟ على قول الجمهور الذين يرون اشتراط الوضوء يعيد من جديد يبدأ، لأن الطواف كالصلاة، فلو نقض الوضوء في الركعة الأخيرة يعيد الصلاة كلها. نعم. وهذا يقول ما المقصود من قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى؟ الذين اهتدوا يعني سلكوا طريق الهداية وسعوا في طريقها زادهم الله هدى وتقى، لأن الجزاء من جنس العمل، فالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والآخرون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا لأن العبد له عمل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي ويضل، ولكن عبد يعمل أعمالا تكون أسبابا للهداية. نعم. وهذا سائل يقول يدخل المصلي المسجد ويسهو عن تحية المسجد فيجلس ثم يتذكر، فهل له أن يأتي بالتحية؟ إيه، يقوم ويصلي بعدما يتذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني لما دخل يوم الجمعة وجلس، قال له صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع، فإذا نسي ثم تذكر يقوم ويصلي ركعتين. نعم. وهذا يقول هل إذا صلى المسلم على أكثر من جنازة هل يحصل له الفضل بأن يكون له أكثر من قيراط؟ نعم يا أخي، الذي يثيب هو الله الجواد الكريم، فكل ما صلى على جنازة له قيراط، وإن صلى عليها واتبع له قيراطان، لو صلى على 100 جنازة له 200 قيراط. نعم، ربك جواد كريم، أنت لا تهتم بأمر الثواب يا أخي، بس أنت اعمل العمل الصالح.